الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لست مشركا، وعلامة الإيمان عدم الشرك. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. لم يثبت أن الله أرسل امرأة نبية، النبوة محصورة في الرجال، بدليل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. والنبوة محصورة ببني آدم، لن يكون الملك نبيا. لو كان نبيا لقال الناس: هذا ملك، نحن بشر يا أخي، عندنا شهوات. لا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم يحب ما تحبون ويكره ما تكرهون ويغضب لما تغضبون، يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، أكلت فيه الشهوات التي عندكم، لكنه ضبط نفسه وأحب ربه ودعا إليه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. النبي الكريم قال: من بدا جفا، من عاش في البادية فقد جفا، ومن عاش في القرية فالقرية أكثر تحضرا، وقد يوجد فيها عالم أو مجلس علم، لذلك الإنسان يعني يفضل أن يسكن في التجمعات السكانية، لا يسكن وحده. يعني إذا الواحد سكن وحده ماذا يستفيد؟ لا ينفع ولا يضر، ولا يرتقي، ولا يزداد علما، ولا يزداد عملا ولا قربا. من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. أذان. أذان. حتى إذا استيأس الرسل. بعض الناس يتوهمون أن هذه الآية تعني أن الرسل يئسوا من الله عز وجل. هذا مستحيل، لا ييأس من روح الله إلا القوم الظالمون. يستحيل على الأنبياء والرسل أن ييأسوا من الله عز وجل، لكن يأسهم من قومهم، يأسوا من قومهم، دعوهم ليلا ونهارا، سرا وعلانية، صباحا ومساء، في الرخاء والشدة، فما زادهم دعاؤهم إلا نفورا. فلذلك هنا اليأس من هداية الناس. حتى إذا استيأس الرسل، وقال بعضهم: ليس النبي أكثر الناس يأسا من هداية بعض الناس، ولكنه آخرهم يأسا، ليس أكثرهم بل آخرهم. ومعنى آخرهم أي قل ما ييأس. والدليل ما بعد هذه الآية: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني كذبوا ولم يؤمن بهم أحد، عندها جاءهم نصرنا. من أجمل التعليقات على هذه الآية أن نصر الله ثمين، ثمنه باهظ. لو الآن قلنا أن كل طالب يحمل بكالوريا إذا قدم بطلب إلى الجامعة يمنح دكتوراه على الطلب فقط، يرجى منحي شهادة دكتوراه في الطب، ثاني يوم تقام حفلة ضخمة يمنح هذه الشهادة، معنى ذلك أنه بيأخذ دكتوراه مليون طالب ولا قيمة لهذه الشهادة، لكن 7 سنوات وتحضير دبلوم ودبلوم خاصة وماجستير ودكتوراه وتأليف لحتى يمضى عليه 34 سنة يحس أنه فني، ساعتها يمنح هذه الشهادة. هذه الشهادة لها قيمة كبيرة جدا لأنه ثمنها كان باهي، فنصر الله عز وجل ثمنه باهي، ثمنه الصبر والجلد وتحمل الأذى وتحمل المعارضة والمكر، ثمنه هذه المضايقات، هذه المحن التي ابتلي بها الأنبياء. أخرجوه من مكة، ائتمروا على قتله، لحقوه في الهجرة، جعلوا 200 من الإبل جائزة لمن يأتي به حيا أو ميتا، حاربوه في بدر، حاربوه في أحد، حاربوه في الخندق، كادوا له، قاطعوه، تكلموا عنه، هجوه بأشعارهم، إلى أن جاء نصر الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، دخل إلى مكة فاتحا، كان بإمكانه أن يبيدهم، أن يقتلهم عن آخرهم. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهي القصة تتكرر مع كل مؤمن بآمن، يعارض، يقاوم من أهله، من أبيه، من أمه، من إخوته، من أصحابه، من جيرانه. ماذا حصل لك؟ أين عقلك؟ ضيعت مستقبلك، تضيق به الدنيا، إلى أن ينصره الله ويرفع شأنه. يعني هذه القصص تتكرر. فإذا واحد آمن واستقام وطلب يستقيم استقامة تامة ولاقى معارضة من أهله، له برسول الله أسوة حسنة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فنجزي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. عندما يأتي نصر الله يعرف الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ويعرف المؤمنون أي مكانة يرتقون، ويعرف الناس عندئذ من هو الذكي. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. في آية أخرى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. البطولة يوم يأتي ملك الموت، تفتح له بعض أبواب الجنة فيقول: ما رأيت شرا قط، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك النصر ثمنه باهظ. ألا إن سلعة الله غالية. إذا واحد آمن عليه أن يوطن العزم على تحمل الشدائد، لأن العطاء الذي سيأخذه فوق التصور. هذا العطاء لا يعقل أن يكون بلا ثمن، لا يعقل أن يكون هذا العطاء بلا ثمن. وثمنه باهظ، ثمنه الصبر والجلد والاستقامة. الصبر عن الشهوات، الصبر على الطاعات، الصبر على معالجة الله عز وجل، الصبر في مجالس العلم، الصبر على تنفيذ أمر الله. هذا الثمن. حتى إذا استيأس الرسل، هذا قانون ربنا عز وجل، هذا النصر باهظ جدا، إلى أن ييأس الرسل من هدى أقوامهم، إلى أن يظنوا أن أحدا لن يؤمن بهم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فنجزي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا مفترى. هذه قصة مليئة بالعبر والحكم والاستنباطات والحقائق والقواعد، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني ما بين يدي النبي من التوراة والإنجيل جاء هذا الكتاب مصدقا لهما. إذن هذا الكتاب من عند الله، كما أن التوراة والإنجيل من عند الله، هذا الكتاب من عند الله، يبين بعض ما في التوراة والإنجيل ويصحح بعض ما اختل في التوراة والإنجيل. والحمد لله رب العالمين.